DJ Tablami Remix. مش عارف ليه مش عايزين نسجل. انا ما قدرتش. انا مش فاهم انتوا ليه عايزين اتربى حاجه ما عملتهاش. هو انتوا عايزين تحاسبوني عشان بعمل شغل صح؟ سليم الانصاري بريء حبسوه عشان جري. سليم الانصاري بريء حبسوه عشان جري. سليم الانصاري بريء حبسوه عشان جري. سليم الانصاري بريء حبسوه عشان جري. انا ضابط حقاني صريح ما بخافش من التجريح. انا ضابط حقاني صريح ما بخافش من التجريح. ماشي الطريق بكيفي وماليش في السكه شمال بكفح من اجل بلادي عايش برزقي حلال. طول عمري جنب الحيط وماشي تا تا تا تا وانت الرئيس كان غرام بتاعتا. عيروني العب بالشريف عشان نضيف بقوا يحسسوني اني خيال. عشان ظلموني فجأة كل اللي معايا سابوني. انا يا جماعة مش عارف في ايه. كل ما اقول الحق توقفوني. كل ما اقول الحق توقفوني. اخلص بطاري. انا راجع واخد قراري. انا بايدي اخلص بطاري. انا اللي زي النجمة وضحكين عليه. احنا في زمن مستقامين الصحفي. انا اللي زي النجمة وضحكين عليه. احنا في زمن مستقامين الصحفي. بالشكل ده اسرق يا رب ولا اعمل ايه؟ DJ Tablami Remix.